باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لا يستطيع أحد أن يحصي طرق الاستقامة إطلاقا إلا أن يكون نبيا، مهما اجتهد العبد فإنه لا يستطيع أن يحصي طرق الاستقامة. والدين كله إيمان واستقامة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح والاستقامة، كما في حديث سفيان بن عبد الله أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هي دي آمنت بالله ثم استقم، هي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الاستقامة هي فعل الواجبات والمستحبات والمباحات وترك المحرمات والمكروهات، اللي هي الأحكام الشرعية الخمسة. كل أمر في القرآن أو السنة، أو كل نهي في القرآن أو السنة، لا يخرج عن هذه الخمسة إطلاقا. فعندنا الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، ودي الثلاثة متعلقة بالأمر. ثم التحريم والكراهة، يبقى أي نص مانع إما أن يكون حراما أو يكون مكروها، أي نص آمر إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباح. الواجب كما عرفه العلماء هو طلب الفعل من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس للمكلف أي اختيار أن يقول لا. ودي كلها بتأتي بفعل الأمر: افعل. كل افعل إما أن تكون واجبة أو أن تكون مستحبة. الواجب طلب الفعل من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، كالأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالصيام، ده كله واجب. وما أوجبه العبد على نفسه بالنذر، مع أن النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وده لا يتعارض مع قوله تعالى يوفون بالنذر. لا، هو ليه؟ لأن أصل النذر إيجاب العبد على نفسه ما لم يكلفه الله به، وأصل الدين كله رحمة. تكلبش نفسك ليه؟ في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. ما بيطلعش حاجة إلا لما يضطر لها، يا رب إن عافيتني من هذه هعمل كذا، ما هو بيطلعش حاجة. لا يتصدق مثلا، لا يبذل مثلا من ماله، فيقوم يقع في ورطة فينذر. هذا النذر المشروط الذي كرهه العلماء: يا رب إن نجوت من هذه الورطة هعمل كذا، طب إن لم تنجو مش هعمل. فهل الله عز وجل يقابل بهذا؟ تقول ان اديتني هعمل لك وان منعتني مش هعمل لك. عشان كده العلماء كرهوا النذر المشروط وقالوا من اراد ان ينذر فلينذر بلا سبب. خلاص يقول يا ربي انا نذرت ان افعل كذا بدون ما يقول ان عملت لي وان ما عملت ليش كده يعني. ولكن يستخرج به من البخيل. يبقى نهى عن النذر رحمة به لان الواجب بيكلبش الانسان. عشان كده لو نذر المرء ومات قبل ان يوفي يجب على وليه ان يوفي، ويعذب المرء بنذره ان لم يفعله يعذب به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كان عليه صوم صام عنه وليه. العلماء مختلفين هنا، من كان عليه صوم اللي هو واجب يعني هو صوم رمضان ولا صوم النذر. الصحيح في هذا الحديث انه صوم النذر وليس صوم رمضان. لو ان انسان لم يصم رمضان بسبب مرض ونوى ان هو يقضي لكنه مات قبل ان يقضي لا يصوم عنه وليه، انما يخرج الايه يخرج الكفارة ولا يصوم عنه. أمال الحديث معناه إيه؟ من كان عليه صوم نذر ولم يصم صام عنه وليه، لأن هو صوم رمضان الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. خلاص مات الرجل، الأيام انتهت بالنسبة له مات، يبقى ما يجيش واحد يصوم عنه. وهذا كما قلت هو الصحيح في هذا الحديث كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من العلماء. والنذر لابد أن يكون مباحا أو حلالا، لا يحل لأحد أن ينذر إما بمعصية أو أن ينذر بما لا يملك. الاثنين دول في حديث عمران بن حسين أن المشركين أغاروا على المسلمين وأخذوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لا تلحق ولا تسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخذوها وأسروا معها امرأة من المسلمين، فالمرأة بالليل سمعت رغاء البعير، كانوا كل حافظين كل حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى رغاء البعير بتاعه، مع ان كل البعران دول لما بيطلع صوت كل الاصوات متشابهه، لا هم عارفين رغاء ناقه النبي عليه الصلاه والسلام يميزوها. تعرف زي ما يكون ولد مثلا او المسجد كل واحد جايب ابنه معاه، وبعدين 10 12 ولد بكوا صرخوا، انت تعرف تميز صرخه ابنك من صرخه غيره، قلبك وأذنك كلها مربوطة بصرخة الولد، بالرغم ان كله بيصرخ ممكن يكون يعني كله بيصرخ زي بعض يعني يصرخون جميعا، انت تعرف ان ابنك اللي بيصرخ تمام لشدة الاهتمام. فكانوا يميزون حتى رغاء البعير. المرأة بالليل سمعت رغاء البعير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، تسللت وركبته وهربت به، طلع وراها خيل لم يستطيعوا أبدا أن يلحقوا بها، ونجت المرأة، فمن شكرها نذرت إن نجت أن تذبح هذا البعير. بئس ما جزتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقى يعني تنجو بها وبعدين جزاؤها تذبحيها. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أنا نذرت إن نجوت على هذه النقل أن أذبحها، قال بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك العبد. ما جيش مثلا أقول يا ربي إن حصل لي كذا وكذا العشر فدادين بتاع الحاج عبد ربه لله، طب وانت ايه اللي صلتك على الفدادين دي؟ هي انت لا تملكها. ما تجيش على أي حاجة تقول أنا أملك أنا أنذر هذا. لا، لا نذر للعبد في معصية الله ولا نذر للعبد فيما لا يملك. فهو النذر واجب على العبد. لما توجب على نفسك ما أعفاك الله منه؟ لأصل الدين يسر، فما تجيش تكلبس نفسك بالنذر. لا تنذر، ولا تنذر النذر المشروط، لأن فيه إساءة أدب مع الله. خلاص، عايز تنذر انذر النذر المطلق، واعلم أنه واجب عليك أن تؤديه. إذا مت ولم تؤديه عذبت به حتى يقضيه عنك إيه؟ وليك. كل واجب في القرآن والسنة يطلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، ليس له اختيار في هذا. نضرب على هذا مثلا إعفاء اللحية كمثال. يعني هل حلق اللحية حرام ولا الأمر في ساعة؟ لا، أنا بقول لك إن الحلق حرام. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في عدة أحاديث 4 أو 5 بإعفاء اللحية، والأمر جاء على سبيل الحتم والإلزام. وأنا حأبين لكم القصة ماشية إزاي. أي أمر سواء في القرآن أو السنة أو منك بيبقى 3 ألوان، إما الأمر جاي من فوق لتحت، وإما طالع من تحت لفوق، وإما مستوي. خلاص، طبيعة الأوامر اللي جاية من فوق أوامر سيادية، بيسموها كده سيادية، لا اختيار لك فيها. رئيس الدولة أصدر قانونا بقى من فوق لتحت، تحت اللي هم الرعية. طب ينفذ ولا يقول له واحد يقول له والله انت اصدرت الامر بكذا وكذا، انا شايف اني ما اعملوش، ده بيعاقب. ليه؟ الاوامر السيادية دايما يكلف العبد بها الزاما. طب من تحت لفوق، يعني مثلا الاوامر السيادية اقم الصلاة، الامر جاي منين؟ جاي من فوق، ما تقدرش تقول لا فيه. طيب من تحت لفوق، رب اغفر لي، اغفر فعل امر، هو انت بتأمره؟ رب ارحمني، رب ارزقني، مش كل دي فعل امر؟ لكنه طالع من تحت لفوق، ما يبقاش اسمه كلام سيادي، اسمه استعطاف. يبقى لما يكون من تحت لفوق يبقى استعطاف، من فوق لتحت يبقى أوامر، من النظير للنظير بيبقى اسمه طلب، بيطلب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين المسألة دي في كلام جليل، قال أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. كلام زي سبائك الذهب كده. أحسن إلى من شئت، يبقى من فوق لتحت اهو، تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. ايه دي الحاجة الثلاثة؟ يبقى فعل الأمر من فوق لتحت يفيد الايه؟ الالزام والواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا مر اليهود والنصارى ومر المجوس. طب احنا عندنا اعفوا اللحى وقصوا الشارب، 2 أوامر اهو. طب لو واحد رب شنبه، أعفى لحيته وأطلق شاربه، قص الشارب، يبقى مخالف؟ ما في أمر بالقص وفي أمر بالإعفاء. قال لك الأمر الأولاني غير الأمر الثاني. الأمر الأولاني مطلق ولم تصرفه قرينة. إيه يعني القرينة؟ أمر آخر يصرف طبيعة الأمر الأول، لأن أصل الأمر يفيد الوجوب، ده الأصل، افعل يفيد لازم تفعل، إلا أن يأتي أمر آخر يديك براح إنك تفعل أو لا تفعل. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثلاث مرات يقول صلوا قبل المغرب، ده يفيد إيه؟ يفيد الوجوب، ده مكرره ثلاث مرات وفعل الأمر، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، يبقى ده يفيد الوجوب لحد كده. وبعدين أم قايل بعدها إيه؟ لمن شاء، يبقى صرف الوجوب ولا لا؟ لأن طالما قال لمن شاء يبقى اداك أنت الحرية تصلي أو لا تصلي، ما عادش أمر واجب، ما عادش واجب. لكن لو قال صلوا قبل المغرب وسكت يبقى لابد أن تصلي، يا صار فعل إيه؟ صار فعلا واجبا. لكن لما يقول لمن شاء خلاص يبقى وكل الأمر إليك، يبقى أنت حر صلي أو لا تصلي. تمام. وكنت أعتقد قديما وأنا شاب في مطلع حياتي أن لابد من صلاة ركعتين قبل المغرب، وإحنا عارفين طبيعة الناس كلها يقول لك المغرب جوهرة فالتقطوها وبتاع، والمغرب غريب وبتاع، صلي يقيم الصلاة يؤذن ويقيم في نفس واحد ولا يصلون، كانت العادة كده زمان يعني، دلوقتي المسألة اتعدلت شوية. وإحنا كنا في الريف وهو في المغرب بالذات ما فيش حاجة صلاة قبل المغرب، فكنت لما بكون الإمام فهو اتفق مع المؤذن شاب برضو زي، عايزين نثبت السنة دي ونجبر الناس على انهم يصلوا الركعتين دول، وانا اقرأ الحديث ومش واخد بالي خالص باللي قولي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، انا ما شفتهاش، كل اللي شفته صلوا قبل المغرب، يبقى لازم نصلي قبل المغرب. واحنا بقى شباب في متحمسين للسنة وعايزين نحيي السنة وبتاع الكلام ده، فقلت لهم احنا لازم نصلي ليه الركعتين دول. فاقول للاخ اللي بيدن كان في أول إعدادي تقريبا وأنا كنت في ثالثة ثانوي، أقول له بص أنا وأنت بتدن في آخر الأذان هقوم أقف، هتقول لا إله إلا الله هكبر على طول وإيه وأدخل في الصلاة، ما أنا الإمام، فبالتالي هينتظرون لحد ما أخلص الصلاة، وأنت كمان تتضير للخلف دور وتقوم إيه وتقوم ناوي الصلاة، نعمل كده والناس ما بتصليش، مرة مرتين ثلاثة وبعدين بدأوا يشتمونا واحنا بنصلي، شوية عيال مع عيالة شوية مش عارف ايه، والله العظيم ده حاجة ما تنفعش، ايه العيال اللي مش عارف ما قاعديننا وبتاع واحنا بنصلي، طب تقول صلي طالما انا صليت وفيه براح، لا كانوا يشتمون، لحد ما واحد قال والله العظيم انا شفت الاثنين دول ورا المنبر. ورا المنبر بيعملوا ايه يعني؟ دي انا سمعتها بودني، اشوف قذف صريحه ومش راضين يصلي. تمام. فين وفين بعد ما بدانا نقرا الكلام ده وجدت اثرا صحيحا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون قبل المغرب، ما كانوا يصلون قبل المغرب، يعني المساله لها اصل، لما قالوا المغرب جوهرا فالتقطوها وبتاع ما كانوش بيصلوا لقصر الوقت ما بين المغرب والعشاء ساعة وثلث يعني. تمام. فكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون قبل المغرب، فده شيء من اللي احنا كنا بنفعله وهو من الخطأ. ليه؟ لأنه في النهاية مستحب، أو غرنا صدورهم علينا بفعل مستحب. طب ليه؟ إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. فأي فعل أمر تجي له قرينة جنبه تصرفه يبقى بنقول القرينة دي صرفته من الوجوب للاستحباب، يبقى خدها قاعدة كده، كل أمر الأصل في أنه الوجوب يفيد الوجوب، كل أمر إلا أن تأتي قرينة تصرفه. أي قرينة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعفو اللحى، ده فعل أمر. هل في قرينة صرفته؟ قرينة زي إيه مثلا؟ زي واحد حلق وراح للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا باطل، فلو كان هذا خطأ إلا قال لما لم تفعل كذا وكذا وكذا، طالما سكت اسمه إقرار، خلاص، طالما أنه رأى الفعل ولم يعلق يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه إقرار، يبقى ده قرينة تصرف، خلاص. ده مش موجود إطلاقا، ليس هناك أي شيء يدل على القرينة إن صرفت هذا الأمر. خالف اليهود والنصارى، في ناس يقول لك طب ما القسيس ملتحي فاحنا بقى نخالفهم، والحكام برضو بيبقى ملتحي والكلام ده، طب ما نخالفهم. نقول لك لا. ليه؟ لان هؤلاء لا يمثلون النصارى، ده هم بعض النصارى، ولا تجد قسيسا أعفى لحيته إلا متعصب أو كبير في السن. يعني شوف القسس اللي لحيتهم بيضة، ده ما بيلتحيش لما يكبر قوي. وإذا رأيت شابا قسيسا أعفى لحيته فاعلم أنه متمسك ومتعصب، وده في الأرثوذكس أكثر من الكاثوليك. الكاثوليك اللي هم بتوع أوروبا وأمريكا والكلام ده، إنما الأرثوذكس اللي في الشرق زي عندنا وزي اليونان وزي الحبشة والكلام ده، متعصبين متمسكين بدينهم أكتر. إنما الكاثوليك دول منحلين من الدين بتوع أوروبا وأمريكا. لما أنا كنت في ألمانيا سألت عن الجماعة الكاثوليك وما فيش حد بيروح الكنائس ولا ملتزم ليه ولا بتاع، فقالوا لي إنه الضرائب في أوروبا بتصل إلى 53% من دخل الإنسان أحيانا، هي من 23 ل 53 على حسب الدخل بتاعك. فالناس الكنيسة فيه فرض على الناس 10% من الضرائب بتدخل الكنيسة، فكثير من الناس بيروح يتنازل عن الديانة عشان ما يدفعش الضرائب، ويروح ياخد ورقة رسمية من الكنيسة انه تنازل عن دينه، ويذهب بهذه الورقة الرسمية الى الضرائب بيقول لهم انا تنازلت عن الضرائب سقطوا عني 10% اللي انتوا تاخدوها للكنيسة. الكلام ده موجود في اوروبا، لا يمكن تجده في الشرق ابدا، خلاص. فالنصارى، كلمة النصارى اسم جنس محلى بالالف واللام، ده يفيد العموم. أي اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، زي الشجر، الحجر، الإنسان، البهيمة، دي كلها أجناس تحط الألف واللام فيها يبقى عرفتها تفيد العموم. فلما نقول النصارى يبقى كلهم، مش الجماعة القدس بس. فالسؤال، النصارى ملتحين ولا حلقين؟ حلقين طبعا، لأن الجماعة القدس لا يشكلون أي نسبة بالنسبة لعوامل إيه؟ النصارى. اليهود، كلمة اليهود في العالم، اليهود في العالم كلهم 15 مليون اللي مبهدلين العالم كله، واخدين الإعلام واخدين الزراعة واخدين الصناعة وكل حاجة، ويتحكمون في مقادير العالم كله، 15 مليون فقط لا غير، فقط في العالم كله 15 مليون يهود. كم واحد ملتحي فيهم؟ ولا حاجة. يبقى اليهود حلقين ولا مش حلقين؟ حلقين. طيب صباحنا الصبح لقينا كل النصارى واليهود ملتحين، نحلق؟ لا. الحديث يقول خالفة اهو اليهود والنصارى، واحنا افترضنا ان صباحنا الصبح لقينا كلهم ملتحين، نحلق؟ نقول لك لا ما تحلقش. طب ليه؟ قال لك لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هو القدر الثابت اللي بينتقل من نبي لنبي بخلاف الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية بتختلف، الأحكام اللي كانت على اليهود كتير منها مش علينا، واللي على النصارى كتير منها مش علينا، واللي كان أشياء علينا مش عليهم، دي بالنسبة للشرائع. أما بالنسبة لسنن الفطرة فالفطرة من الدين، فده جزء ثابت ينتقل من دين لدين كده، من أمة لأمة. ويدل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم: عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية. يبقى لو صبح الصبح كلهم ملتحين نحن لا نحلق أيضا، ليه؟ نقول سلمت فطرتهم في هذه الجزئية خلاص. وهل من ترك سنن الفطرة حرام؟ ايه؟ وهل ترك سنن الفطرة؟ لا، ده سنن، ده انا بدلل على ان دي من سنن الفطرة، وانا عندي امر فيما يتعلق بالجزئية دي. تمام. الفطرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة خلاص، ده احنا بناخده استئناسا، وإلا فالحكم الشرعي في هذه الجزئية واضح يفيد الوجوب. اعفوا اللحى، افترض ان مفيش حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، ما قالوش، يبقى عندي الحكم الصادر للجزئية دي. فانا ده انا بقول لو افترضنا جدلا، عشان ما يبقاش واحد يقول لك خالفوا اليهود والنصارى، لو صبح كلهم ملتحين، طب الامر ده هو مصيره ايه؟ مصير اعفو اللحى، وده امر موجه لنا احنا كمسلمين، والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فدلوقتي لما يقول اعفو اللحى ما مصير هذا الامر؟ لو صبح، لو صبحنا الصبح لقينا اليهود والنصارى ملتحين، في لا ليس، بص يا اخي الكريم، ليس شرطا ان يكون هناك اجماع في المسائل. الاجماع عبارة عن 725 او 700 وكسر فقط في الشريعة كلها، اللي العلماء قالوا اجمع العلماء على هذه المسألة. ما عشان كده قلنا ايه الصيغة، لما يقول لك اعفي ده فعل امر، خالفت الامر، مخالفة الامر تساوي ايه؟ امر واجب و جميل وامر مستحب. انا بدلل هنا، هل هناك قرينة صرفت فعل اعفو؟ ده كان كلامي في البدء. وهناك الفاظ اخرى في هذا الحديث: اعفو اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، ثلاث الفاظ. وفي لفظ رابع ولكن لا يصح، وهو ارجو اللحى، وارجو من الارجاء وهو الترك، كما قال تعالى: واخرون مرجون لامر الله، اي متركون لامر الله تبارك وتعالى. والاعفاء ضد الاخذ على طول، كما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا اي كسروا. تمام. فهل هناك قرينة صارفة؟ احنا قلنا كلام العلماء، علماء اصول الفقه كلهم، ان الامر المجرد يفيد الوجوب الا ان تصرفه قرينة. انا بحاول معاكم دلوقتي بفهمكم، هل هناك قرينة زي صلوا قبل المغرب لمن شاء؟ لمن شاء دي قرينة. تمام. اعفو، هل في قرينة؟ لو في قرينة صارفة خلاص ما نقدرش نقول الامر يفيد الوجوب. ممكن ما تتخذش مخالفة قرينة؟ لا، ده المخالفة ضد مش قرينة، ده المخالفة هنا تثبت الوجوب، تثبت الوجوب، لأن مخالفة اليهود والنصارى واجبة لوحدها. فإذا كان هناك أمر بالمخالفة يبقى أنا عندي حاجتين، عندي أمر وعندي أمر بالمخالفة، يبقى اثنين على بعض، يبقى هذا يرسخ الوجوب أكثر. الحكم اللي قبلها لا لا لا لا لا لا، لان القارئ، لان ده الحرف الواو دي لا يفيد ان الاوامر المترتبه على بعضها تفيد الوجوب، لقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أنا عندي كلوا واشربوا فعل أمره ثم أتموا، هذه فعل ثلاث أوامر، دول زي بعضهم. لا لا يا أخي، أنا بقول كلوا كلوا واشربوا، ماشي يا أخي الكريم، ماشي ماشي، دي ثلاث أوامر على نسق. ثم صبر يا أخي الكريم، ثم عطف لكن يفيد التراخي، ماشي. الواو لا تفيد، الواو لا تفيد. نعم، احنا عندنا في حاجة اسمها دلالة الاقتران. لا تفيد الترتيب. لا، ما هي لا تفيد الترتيب. جميل. لا، هي لا تفيد الترتيب. جميل. لكن و عطف. حكم اللي فيه لا لا لا لا لا. دي حاجة في الفقه، أصول الفقه اسمها دلالة الاقتران. دلالة، بص يا أخي الكريم. يا أخي الكريم صبرا بس عشان ما نضيع الوقت. دلالة الواو في دلالة الاقتران عند العلماء لا يفيد التساوي ما بين اللي قبلها واللي بعدها. ارجع بس لأصول الفقه عشان بس ما نضيعش أوقات الوقت الناس. ارجع لعلم أصول الفقه، افتح كده على دلالة الاقتران، تمام؟ لأن لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. فهو ثم أتم الصيام إلى الليل، دول ثلاث أوامر. الأمر الأول والثاني لا يفيدان الوجوب، الثالث يفيد. وثم حرف عطف أيضا زي الواو، زي الواو يا أخي، حرف عطف من جهة، من جهة أنه حرف عطف، عطف من جهة أنه حرف عطف. ثم ما بقولش زي الواو، لكن دي حرف عطف ودي حرف عطف، دي لا تفيد الترتيب ودي تفيد التراخي، كل واحدة لها لكن داخلة في حروف العطف، تمام؟ فهو كلمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، ده فعل أمر ليس له قرينة صارفة. لو قال لك وخالفوا كمان، ده المخالفة لوحدها واجبة والأمر واجب، يبقى اتنين على بعض، اتنين على بعض، يعني يفيد الوجوب الحتمي والإلزامي. لو قال خالفوا، خالفوا اليهود والنصارى، كلمة خالفوا يعني ما هو فعل أمره، لا يحل لك أن توافق اليهود والنصارى في فعل يفعلونه، حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالحاصل في المسألة زي ما أخونا بيقول، هل فيها إجماع؟ نقول ليس هناك شرط أن يكون إجماع في المسألة حتى يعمل به. أكثر المسائل ليس فيها إجماع، إجماع كما قلت حوالي 700 وكذا مسألة إجماع فقط اللي في الشريعة كلها. لكن في حاجة اسمها قول راجح، قول راجح وقول مرجوح. يعني عندما نقول مثلا من كان عليه صوم اللي أنا قلته صام عنه ولي، الشافعي يقول ده صيام رمضان، أحمد يقول لا مش صيام رمضان، ده صيام النذر، أو في اختلافه. فأغلب المسائل بيكون فيها اختلاف، ليه؟ عشان الألفاظ بتبقى أحيانا تطل على الوجوب وأحيانا تطل على الاستحباب، وكل عالم من العلماء له طريقة في مسائل الاستنباط. فاحنا نيجي على القول بتاعنا، لو افترضنا جدا ان اليهود والنصارى جميعا التحوا، نقول لا. ليه؟ نقول سلمت فطرتهم في هذه الجزئية، وافقناهم. وحتى لما موسى وهارون، لما موسى عليه السلام قال لهارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وحصل عبادة العجل والكلام ده، لما جاء موسى عليه السلام عمل ايه في هارون؟ امسك لحيته جره منها، قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. فهي من سنن الفطره، خلاص. وسنن الفطره فيها واجب وفيها مستحب وفيها مباح، والكلام ده كله الواجب والمستحب والمباح في سنن الفطره مبني على الاوامر الجزئيه الموجوده على الاحكام الشرعيه، تمام؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن قديما كان إعفاء اللحية فيه مشكلة، أمن الدولة ويعمل لك ملف وياخدك مش عارف إيه والكلام ده. طيب الأمر سقط الآن وأصبح فيه نوع من الحرية، وفي أمر بهذا، لما لا تفعله؟ ده سؤال، لما لا تفعله؟ لو افترضنا جدلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قابلك في الطريق وقال يا فلان لما تحلق لحيتك، كيف تقول له؟ أو لما تلبس الذهب، ماذا تقول له؟ لا تستطيع، موقف شديد. فده أمر من الأوامر. أنا عارف أن مسألة اللحية مسألة مختلف فيها، شأنها شأن كثير جدا من الأحكام الشرعية المختلف فيها، بس في حسمها راجح ومرجوح. أنت بتعرف الراجح من المرجوح بإيه؟ بعلم أصول الفقه، اللي هو علم أصل الاستنباط والاستدلال. الذي لم يدرس أصول الفقه ما يعرفش يستنبط ولا يعرف يستدل على مسألة مسائل. فإحنا بنقول الأحكام الشرعية خمسة، عندنا وجوب، عندنا استحباب، عندنا إباحة، عندنا كراهة، عندنا تحريم. فعندما نعم الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب عند سائر العلماء إلا الحنفية فقط، هم الذين فرقوا ما بين الفرض والواجب. حاضر. والفرض عندهم ما جاء بدليل قطعي، والمستحب ما جاء بدليل ظني. تمام. العلماء سائر العلماء يخالفون الحنفية في هذا، ولذلك الأحكام الشرعية عند الحنفية سبعة مش خمسة، لكن عند سائر العلماء خمسة. نعم يا أخي كريم تفضل. الله يحفظك. المشايخ للأسف في القرارات الدينية كفر أو الناس بتكفر مستدعين، وقلت المفهوم رد القرآن والسنة ومالناش المؤمن كان سفلاب ولا أنا أعلى تكلم في الحرب المفهوم فيه الأمة ذات في مصر والمرتبة تلع حرب قضائية الدينية للأسف، وتقول ومشايخ ملهم شغل السبب. لا هو شوف حضرتك، هو مسائل السب يعني انت شوف حضرتك، بالنسبة للمشايخ اللي بيخرجوا في الفضائيات، لو افترضنا انهم 20 لن تجد من يسب الا واحد. انت حضرتك عارفه وانا عارفه وكلنا عارفينه ومفيش تمام خلاص. يعني انا عايز اقول لحضرتك، لا ما انا جاي لحضرتك، عايز اقول لحضرتك سائر المشايخ لا احد منهم يسب اطلاقا، وانتوا كلهم عارفين انه كلهم عارفين المشايخ اللي بتوع قناه فضائيه لا يسبون. تمام. لا السب، نحن ضد السب وضد اللعن. نعم. ايه لا اصل كلمه بيجيبوه ليه دي مساله تتعلق باللي جابه. تمام. ما لا تتعلق بنا، لكن نحن ننكر طبعا مسائل السب لا شك في ذلك. ومسائل السب بتزرع في قلب الخصم العداوه وتصده عن قبول الحق، وما فيش اي مصلحه لنا ان احنا نزرع العداوه في قلوب الناس. بالعكس ده يعني الحكيم الترمذي له كلمة جميلة وهو واخدها من واحد قبله، بس الواحد اللي قبله ده أنا مش يعني نسيت اسمه، يقول ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. ليس هناك حمل أثقل من البر، لكن تبرنا لو بررت الناس كتفته، ما يعرفش يسبك ولا يعرف يعمل حاجة ضدك، لسه عامل واجب يعني معاك، زي ما قال فضيلة الشيخ عن سفيان الثوري، نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدنا اصطناع المعروف إلى اللئام، اللئيم اللي ما أصلش فيه معروف، لكن أكثر الناس ليسوا لئاما، لما تعمل في إنسان معروف بتكتفه، لما تشتمه أطلقته يشتمك وضدك والكلام ده. فإحنا يعني ضد مسألة السب حتى لو كان إنسان مخالف، نبين المخالفة. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، هنعمل لهم ايه؟ احنا كل الذي نملكه هذا اللسان والدلالة والبيان بأدب وأخلاق وكل حاجة، ولا نزرع في نشتري العداوة. احنا ما بنصدق اي بني آدم ينفتح قلبه علشان خاطر نقول قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد، وأختم يعني بهذا الحديث، ركب دابته يوما ورايح يزور سعد بن عبادة لأنه كان مريضا في بني الخزرج، فهو راكب الناقة وأردف خلفه أسامة بن زيد. فلما مر على جماعة المشركين نزل عن الدابة وجعل يذكرهم ويدعوهم إلى الله. انت عارف الدابة لما بتمشي على طريق ترابة كده بتاعت توسع عملت غبار فالجماعة اللي كانوا قاعدين المشركين دول كانوا مشركين على مسلمين قاعدين مع بعض، يعني كان منهم أبي بن كعب، ده اسمه عبد الله بن أبي. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم قرب بالنقة بتاعته أو بالدابة بتاعته وعمل التراب وبتاع، فقام إيه عبد الله بن أبي عمل كده ويعني منع عشان مناخيره ما يجيش فيها تراب كده، وقال إيه يعني بيستنكر بقى التراب اللي الدابة عملها عجاج الدابة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله، فعبد الله بن أبي قال له إيه، قال له يا أيها المرء، هذه أول قلة أدبه، يا أيها المرء لا أحسن مما تقول، كلامك جميل وزي الفل، ولكن لا تغشنا في مجالسنا ولا تأتينا، ولكن من جاءك فذكره، مش محتاجين اللي انت بتعمله ده تفرض نفسك علينا وتتكلم وبتاع الكلام ده، لا اللي يجي لك في بيتك اهلا وسهلا، لكن ما تجيش تفرض نفسك علينا. فالمسلمين قاموا على أبي بن كعب والمشركين هيتخانقوا مع بعض والكلام ده. عبد الله بن راحة قال يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا، واحدة نقول لا مش عايزين نشوف وشك كده، اختلفوا مع بعض، هداهم وركب الدابة وواصل الطريق إلى سعد بن عبادة. لما دخل عليه على سعد، شوف بقى شوف التعبير بقى، قال أي سعد ألا تنظر إلى ما قال أبو الحباب. أبو الحباب ده من إن شاء الله، ده عبد الله بن أبي المنافق، ده يوم يسمي سعد باسمه ويكني عبد الله بن أبي، قال بيكني ده الكنية دي شرف، لما تقول يا أبو فلان غير لما تقول تعالى يا فلان، أبو فلان فيها احترام وشرف وتوقير وإلى آخره. يوم يقول لسعد بن عبادة يا سعد، أي سعد ألا تنظر ما قال أبو الحباب، فكناه فقال يا رسول الله اعذره، فإن أهل هذه البحيرة كانوا هيعصبوه العصابة ويبقى هو السيد فيهم، فلما آتاك الله النبوة شرق بها، كان نفسه ولي بقى نبي والدنيا كلها تبقى حواليه الكلام ده فشرق بها. فالشاهد هنا سعد بن عبادة يسميه باسمه وعبد الله بن أبي يكنيه. فاحنا يعني مسألة يعني الخلق وعدم السب والكلام ده هذا أصل في ديننا، لكن أنا عايز أنبه على حاجة، هل يمكن للإنسان أن يغلظ في النصيحة؟ أصل بعض الناس متصورين أن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن مقصود بها اللين، لا كان ده غير صحيح. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، الشدة في موضعها هي الحكمة، واللين في موضعه هو الحكمة. لازم نعرف المسألة دي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، خلي بالك هي ثلاث مراحل، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طب ما وصفش الحكمة بالحسن ليه؟ ما قالش ادعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، ما وصفهاش، قال لك لأن الحكمة حسنها ذاتي في نفسها حكمة، إذا خلت من الحسن لا تكون حكمة، خلاص يبقى الحكمة حسنها ذاتي جواها. إنما الموعظة ممكن تبقى جافة، عشان كده ألصق بها الحسن. ممكن واحد يطلع المنبر ويعنفنا كلنا، وأنا بقول لإخواننا الخطباء تجنب في الخطابة تاء الخطاب وكاف الخطاب، واستعمل ضمير الغائب. يعني مثلا أقول لك إيه، إذا لم تعفي لحيتك فأنت فاسق، إيدي كأنه رماني بحجر، أنت فاسق، معناه أنا ما قصدتش حد معين مثلا، لكن عندما أقول أو أقول إنك كذا، لكن لما أقول إذا حلق فهو كذا، كل واحد يقول مش أنا، ده ضميري الغائب ما يقصدنيش، لكن عندما أقول تاء الخطاب وكاف الخطاب كأني بكلمك أنت شخصيا، بتبقى إيه يعني مش كويسة. تاء الخطاب وكاف الخطاب تجنبها في الكلام مع الخلق، واستعمل ضمير الغائب. تمام؟ فممكن واحد يطلع يقول موعظة جافة وحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين. علشان الموعظة ممكن تبقى جافة وممكن تبقى ألصق بها الحسن. عشان كده ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والإمام بيتكلم ببقى هتفلق منه بس مش عارف أرد عليه، عيب ولا يجوز وبتاعه، وكل الناس هقوم فصهم كده زي الخلبوص، أقول له أنت بتقول يا جدع أنت مش عارف إيه، حتى لو أنا متضايق وفرقع من جنابي منه ما بعرفش أتكلم. ليه؟ عيب، ممنوع من الكلام. لكن الجدال ما قالش وجادلهم بالحسنى، لا، قال بالتي هي أحسن. ليه؟ لأن الجدال فيه ملاحاة وفيه غضب وعملين نكلم بعض، فقال لك لا أحسن زيادة شوي وتجاوز عن الخصم. ولو قال لك عبارة كده ولا كده فوتها له، ها تبقى يعني مطلوب منك أن تكون أكثر حلما، يبقى دي درجات ثلاثة. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة مش معناها اللين إطلاقا. يعني ابنك عمل عمل سيء جدا وضرب جار وعملوا الكلام ده، تطبطب عليه وتبوسه وتقول له تعالى يا حبيبي، ولا هتدي له علقة؟ لو انت خدته في حضنك وبوسته كل الناس يقولوا ايه ده الولد غلط، وهي دي التربية؟ لكن لو اداله علقة يقولوا ايه والله يستاهل. يبقى لما اديله علقة هو ده الحكمة، هي دي الحكمة. كما قال المتنبي ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. اللي ترميه بوردة ما ترموش بالسيف. ووضع الندى ووضع الندى السيف في وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني اللي تقول له اللي يستاهل كلمة طيبة ما تشتموش. والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما في بعض الناس قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما سب قط، لا النبي سب، كما في صحيح مسلم قال ستقوم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد. اتنين قام الريح شلتهم ورمتهم في بعيد جدا في الوادي، فسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النص في صحيح مسلم. بس السب ما كانش هو الديدن بتاعه، ما كانش بسب أبدا إلا نادرا. ففي شدة في الدعوة، في شدة بس مش هي الأصل. يبقى الحكمة إنك أنت تضع الشيء في موضعه، هي دي الحكمة. الشيء أيا كان بقى، أيا كان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وانا عارف ان موضع الجهاد غير موضع الدعوة، لكن ده كافر، الكافر تتلين معاه كده والكلام ده هو عشان يقول لي الاسلام حلو وجميل وشوف المسلمين والكلام ده، ولا تغلظ عليه؟ اهو النص القرآن اهي واغلظ عليهم، ايوه في موضع الغلظة اغلظ عليهم، هي دي الحكمة. في موضع الدعوة أدعوهم بالحسنى. يعني حسين والد عمران ابن حسين، النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، قال يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ كان كافرا، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة كده ولا حاجة؟ مين بقى اللي انت بتدعوه؟ قال الذي في السماء. عارف اهو، عارف ان الستة لا يغنون شيئا. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات. فأسلم فعلمه كلمات، اللهم قني شر نفسي إلى آخر الحديث. فشوف لما بقوله كم تعبد اليوم إلها، ده مقام دعوة. فكان مقام الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلين فيه جدا، مقام الجهاد كان يغلظ فيه، والدعوة باب من أبواب الجهاد. فكافر يستحق انك تغلظ عليه. واحد زي الدنمارك ويسبوا النبي ويرسموه على هيئه خنزير وبتاع والكلام ده، ده تعمل معاه ايه؟ ده تروح تطبطب عليه والكلام ده؟ لا، ده لو جاء ندبح، لو كان عندنا القدره على ان نعمل حاجه زي كده يسيء لنبينا عليه الصلاه والسلام وفينا عينه تطرف، الكلام ده ما ينفعش. يبقى الغلظه هنا واجبه، تمام، لكن الاصل هو الرفق والغلظة والكلام ده، ده طارئ يستعمل أحيانا ولكن ليس هو الايه، ليس هو الأصل. زي ما حدث في المسائل اللي انتم عارفينها كلهم، في مسائل الغلظة والشدة والسب والكلام. وإن كان الكلام اللي قاله الشيخ واقع عندما يقول كم واحد باسك وكم واحد حضنك وكم واحد مش عارف، ما ده واقع يا جماعة، ده واقع وتوصيف. لكن عندما تقول لواحد مخالف حتى تنبيه المخالفة بتاعته، بتحصل له ايه في قلبه؟ ليه الناس حتى المنكر نفسه بتنكره؟ تبقى عاملة كل حاجة ممثلة وحضنت الدنيا كلها وبس الدنيا كلها وتقول لك ده انا اشرف واحد. كل واحد كده، ده حتى البنت الصغيرة اللي قد كده، لو انت حاولت ترفع طرف فستانها وما تعرفش حاجة عن العفة تنزله منك. كل واحد لا يمكن يعني يصبر على أن تتهمه بالمخالفة حتى وإن كان مخالفا. لكن إحنا إذا تكلمنا معه برفق والحسنى والكلام ده ممكن نجره إلى الخير الذي عندنا. الحاصل يا أخوانا، يعني برضو يعني أخونا الفاضل والذي أخرجنا إلى هذا الكلام المهم، لكن أنا أقول دائما حصاد الدعوة يتم دائما بالرفق، الرفق بالمخالف. إذا كنت هتبقى داعية وبتتنرفز وعصبي، الله يرحم والديك، اترك الدعوة. لو أنت كل واحدة تعنفه والكلام ده، اترك الدعوة. ليه؟ ما عندكش الصبر عليه. والحلم الداعية لابد أن يكون حليما، بيتشتم. يعني أنا مثلا لم أواجه أحدا بما يكره،